وفي رواية لأبي داود عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا، ولفظ ابن ماجه ليس منا من غش، وخرج البخاري معلقا، وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آريا خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان جاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة. قال ابن حجر المعنى أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم بأسماء البلاد ليدلسوا على المشتري ويوهموه أنه مجلوب من خراسان وسجستان. وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. وأخرج الدارمي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بطعام بسوق المدينة فأعجبه حسنه، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في جوفه فأخرج شيئا ليس كالظاهر فأفف بصاحب الطعام ثم قال لا غش بين المسلمين، من غشنا فليس منا. إسناده ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال لعلك غششت، من غشنا فليس منا. ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن أبي بوردة بن نيار قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نقيع المصلى فأدخل يده في طعام ثم أخرجها فإذا هو مغشوش أو مختلف فقال ليس منا من غشنا. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا حمل معه خمرا في سفينة يبيعه ومعه قرد، قال فكان الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء ثم باعه، قال فأخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل، قال فجعل يطرح دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمه. رجاله ثقات. باب لا يبيع ما اشترى من الطعام قبل القبض. في المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية لهما حتى يقبضه. وفي المتفق عليه عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. وفي رواية لهما قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤبوه إلى رحالهم. وفي رواية البخاري قال كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. وفي رواية له كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. وفي رواية لمسلم أن ابن عمر كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. هذا العلماء في ثلاثة أقوال، تخصيصه بالطعام وهو ظاهر كلام المؤلف هنا هو مذهب مالك، الشافعي يعممه في كل شيء، وأحمد وأبو حنيفة يقولون المراد به المكيلات والموزونات. لأن الآن الشيخ مع التعاملات الإلكترونية وكذا قد يصعب النقل أو قد لا يتحقق مثلا، ما يجرون إلا ما يكون على المقتضى الشرعي. لكن لو قيل بأن مثلا مخصوص بالطعام أو شيء، وظاهر الأحاديث اختصاص بالطعام، بس هو كلمة الطعام هنا هل هي وصف بالتالي يكون مفهوم المخالفة مرادا كما هو مذهب مالك، أو أنه من أسماء الألقاب أسماء الذوات بالتالي لا مفهوم له؟ والشافعية يستدلون بأثر ابن عباس قال ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام. ولا ينظر في هذه المسألة شيخ للعلة مثلا، هل هناك علة في الكلام على الحديث؟ ما دام في حديث سمعت بس الحديث الذي يظهر أنها مختصة بالطعام.

ما أصبنا منه شيئا إلا شيئا نأكله في بطوننا أو نطعمه مسكينا رجاء البركة، فنقصنا عليه فجئنا نستوضعه ما نقصناه، فحلف بالله لا يضع لنا شيئا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى لا أصنع خيرا. يعني أقسم، يصف هذا الرجل بأنه أقسم بعدم صنع الخير 3 مرات. قال: فبلغ ذلك صاحب التمر فجاءه فقال: أي بأبي وأمي، إن شئت وضعت ما نقصوا، وإن شئت من رأس المال ما شئت. فوضع ما نقصوا. إسناده حسن. وأخرج أحمد ومالك في الموطأ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض. يعني شوف، وضع الجوائح شيء مستقل، حتى فيما بيع بعد بدو الصلاح كان ينبغي أن حادث وضع الجوائح توضع لوحدها. باب النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. فمتفق عليها لابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. وفي رواية لهما قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. وزاد في رواية لمسلم: وعن كل ثمر بخرصه. زاد في رواية لأحمد قال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. وفي المتفق عليه عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. زاد الترمذي: وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه. وفي المتفق عليه عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. زاد مسلم وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين. زاد النسائي في أوله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. زاد في رواية مسلم قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. وفي رواية لمسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا، ورخص في العرايا. وفي رواية أخرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر بن عبد الله: المزابنة الثمر بالتمر، والحقول كراء الأرض. وفي رواية: والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. وللنساء عن بيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا. وفي رواية: قبل أن يطعم. وفي أخرى: وعن بيع النخل حتى يطعم. وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: وعن الثنيا إلا أن تعلم. وفي متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. زاد مسلم: والمحاقلة كراء الأرض. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.